عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، مع المجلس الخامس من مجالس حلية طالب العلم، أسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بأدب طلب العلم. قال طيب الله ثراه: الأدب الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وهيشات الأسواق. إياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني اللغط، وهذا يتكلم يمينا وهذا يتكلم شمالا وهذا يتكلم شرقا وهذا اثنين ثلاثة يتكلمون. لا، طالب العلم يكون عنده سمت في مجلس العلم، له سمته في غير مجلس العلم، له سمت. أما اللغط ورفع الأصوات والكلام بلا فائدة فمثل هذا ليس من أداب طلب العلم. قال: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء الشنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع، جيد، جزاه الله خيرا، وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. يعني أربعة قتلوا من قبيلة، قال يقتل أربعة من القبيلة الثانية القاتلة وتنتهي المسألة. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظر عليه: والهيشة الفتنة، وأم حبين، يعني دويبة، وليس في الهيشات قود، يعني أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قائله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى. فالهيشات واللغط وكثرة القيل والقال ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم. أيضا الخلق الثالث عشر التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. صحيح، هذا في حال الطلب، في حال الدعوة. أما في حال الإنكار على المخالف أو المبتدع فقد يكون الدواء هو الكي، فقطع يد السارق رفق بالأمة، وجلد الزاني رفق بالأمة، وإيجاع المبتدع رفق بالأمة، بل رفق به لعله أن يتوب أو أن يقل أتباعه، طيب، فلا يتحمل أوزارهم عند الله عز وجل. ولذا كثر كلام سلفنا بشدة في المبتدعة والضلال. أيضا من الخلق التأمل، التأمل، التفكر، التدبر. يقول التحلي بالتأمل: فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحزلق. لا داعي للتحذلق وللفلسفة ولاختيار الألفاظ الصعبة والتي تحتاج إلى إيضاح والألفاظ المهجورة. لا، إنسان يتفكر ماذا يقول وكيف يتكلم. ولذلك من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه بعض الناس أن يتكلم بكلام ثم بعد النتيجة يقوم بالاعتذار. طب لماذا تعتذر؟ خاصة في القضايا الكبيرة. لا، أنت تكلمت، أنت مسؤول عن كلامك. ما بعض الناس يفتي في مسألة ويرجع يقول أخطأت، يخوض في مسألة ويرجع يقول أخطأت، يخوض في شيء ويرجع يقول أعتذر. كل هذا ينافي الأمانة العلمية وينافي أخلاق طلبة العلم. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، يعني كيف تختصر، كيف تهذب، كيف تكتب، ما الذي تكتبه، ما الذي تتركه. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. إذن التفكر والتدبر والتأمل هذا مما أمرنا به، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا من أخلاق طلبة العلم الثبات والتثبت، ثبات أن تكون ثابتا على دينك وعلى عقيدتك وعلى منهجك. ما اليوم أنا مشرق وغدا مغرب وبعد هذا أشرق وبعد هذا أشهد، إياكم والتقلبات في الدين. لا، أن تكون ثابتا. أيضا الثبات في الطلب، أنت ابتدأت بالطلب على شيخ، ما كلما أعلن شيخ عن درس تهرع إليه. وقلت من قبل إن منهج السلف في التلقي أن تأخذ عمن شئت، لكن تتخرج بشيخ، كما كان ابن القيم مع ابن تيمية، النووي مع العز، ابن حجر مع العراقي، الهيثمي مع العراقي، السخاوي مع ابن حجر. خذ عمن شئت، لكن هناك شيخ هو العمود، هو عمود الخيمة، عمود خيمة علمك، هذا الذي تلازمه وهذا الذي تتخرج به حتى تنتفع. أما يمينا وشمالا وخطفا هذا يجعلك ما تنبغ سريعا، النبوغ بحيث أن تستفيد بشيخ مع بقية الشيوخ. ينبغي أن تأخذ عن أكثر من شيخ لتستفيد خلقا وحلما ودينا وعلما. قد يوجد عند هذا الشيخ ما لا يوجد عند هذا، وقد يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا، لكن يوجد شيخ هو الذي تتخرج به وتأخذ عمن شئت من البقية، لكن يكون هناك ثبات في الأخذ. ما كل أعلن عن درس هنا نجري إليه. طيب وأنا في درس، لماذا أترك درسي وأذهب؟ هذا درس، هذا تأكد أن هذا لا ينبغ سريعا. لا، الصبر والثبات في الطلب في التلقي، وأيضا التثبت. تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، يعني تتثبت وتكون ثابتا. ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت، يعني تأتي الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما كنا يعني من باب التلطف، كنا عند شيخنا مقبل رحمه الله، فكان بعض إخواننا من إخواننا اليمنيين، ما كل الناس ينبغ، ممكن يعيش 20 سنة ولا ينبغ. فبعض إخواننا أفاجأ ونصحنا له، جاء الباص سيتحرك إلى صنعاء، يمشي إلى صنعاء، جاء الباص يتحرك زيارة لتعز، يمشي إلى تعز، رجع الباص إلى ذمار، يرجع مع الباص إلى ذمار، الباص يتحرك إلى صعدة، يرجع لصعدة، الباص يمشي إلى مأرب، يمشي مأرب. كل ما جاء مجموعة من الإخوة سيمشون هو معهم. هو بدأ في دروس، هو مرتبط بدروس، طب تترك دروسك لمن؟ مثل هؤلاء لا ينبغون، مثل هؤلاء لا ينبغون. أنت مرتبط بدرس، أعلن مهما يعلن، مهما يعلن، طالما مرتبط بدرس التزم بدرسك حتى تنتهي منه، تنتهي منه. انتهيت من هذا الباب وأتقنته، إن شئت أن تكمل كتابا آخر مع هذا الشيخ فأهلا ومرحبا، وإلا إذا أردت أن تنتقل لشيخ آخر في كتاب آخر ابتدأ فيه فلا حرج، لكن تبدأ في كتاب هنا إلى أن تصل لربع أو ثلث، ثم تنتقل لشيخ آخر، ثم تنتقل لثالث، ثم تنتقل لرب. ماذا استفدت؟ تفاجأ أنك تدرس سنوات طويلة والتحصيل قليل. نعم، ماذا كنت تريد؟ إيش؟ فقرة إيش؟ ها؟ كيف؟ قرأتها، قرأتها، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، قرأتها. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. أنا قرأتها، وسنسمع هنا حجة لي أو علي. تفضل. أنت صاحبه؟ طيب، إذن لابد لطالب العلم من الثبات عقيدة ومنهجا وسلوكا ما يضطرب، خاصة في حال الفتن يا إخوان. ولذلك لماذا يدرسون الحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية للعلماء عند ذكر تاريخ حياته؟ لا تؤثر. وأيضا ثبات العالم، العالم يا أخوان، أنا أريد أن تقرأوا في ثبات ابن كثير رحمه الله تعالى. ابن كثير استفتي في فتاوى في ظاهرها الرحم وفي باطنها العذاب. ماذا تقول؟ في مملوك هرب من سيده، وكل هذا السؤال كان القصد منه ايش؟ الطعن في السلطان. مملوك هرب من سيده وابقى، والمراد السلطان. لو قال يرجع للعبودية و انه هو ابق وانه هو وانه هو، فانتبه. العالم ما يشارك في الفتن، يجتنب الفتن. كان يوجد، وانت تظن قضية ان ما حدث في مصر ليس له مثال سابق، هذا كلام خطأ، خطأ بكل المقاييس. ما وجدت فتن تشيب لها نواصي، تشيب لها النواصي في ايام المماليك. هو ما حدث من التتار هذا ما يشيب النواصي؟ لا. قطز، قتل قطز في الطريق، رجل رجع منتصرا ولم يهنأ بفرحة النصر، ويقتل في قرى بلبيس عليه رحمة الله. ما دخل ينظر بلبيس إلى القاهرة، ما دخله. طيب، ويدخل الظاهر ببرص وهو الذي سأذى من، ماذا فعل علماؤنا في مثل هذه الفتن؟ الثبات والرسوخ على المبدأ والعقيدة والمنهج، ما نضطرب عند أي فتنة. ما كلما جاء برق لامع خاطف نظنه إنه الضياء، قد يكون الرعد هذا وراءه الشرور، وقد يكون وراءه الأمطار. فنتثبت أولا، ونتريث، ونلزم غرز الكبار سواء من المعاصرين أو من السابقين، كابن تيمية، العز بن عبد السلام، النووي، ابن كثير المزي الذهبي ابن رجب ابن القيم أمثال الكبار الفطاحل هؤلاء ما وجد يعني أهوال تشيب لها النواصب وما وقع من التتار ومن الصليبيين وقع ما وقع. تصور أن تزول الخلافة العباسية وأن يدخل الملعون هلاك إلى بغداد وأن يتحكم في رقاب المسلمين. تجي أنت تقول إن ما حدث في التحرير ما ليس له مثال سابق. طب وماذا حدث في في في في بغداد في قتل الخليفة وقتل من الرجال معه ويعني ذكر في ترجمة امرأة الخليفة عليها رحمة الله وطيب الله سراها أنها لما ساومها هلاك على نفسها وتأبت عليه جدا جدا جدا لما وجدت منه العزم وقضي الأمر اتفقت مع جارية من جواريها أن تضربها بالسيف وقالت إن سيف الخليفة إنه إذا ضرب به لا يقتل ولا يستطيع أن يقتل به إلا الخليفة. ثم تمددت أرادت أن تضرب الجارية قالت تعالي لأجرب فيك فخشيت اضطربت الجارية قال قومي فجربي في أنا فضربتها وقتلتها رحمة الله تعالى عليه. فأثنى عليها علماؤنا وقال طيب رحمها الله فما أرادت أن تلوث عرض ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضايا ظن الأمة وجد في أهوال قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن من الأهوال العظيمة أن يتجرأوا على ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة وكانوا خوارج وخرجوا على ولي الأمر الشرعي وذبحوه. هذا أليس أهول من نعل لعثمان أفضل من ملء الأرض من حسن مبارك؟ أليس هذا من الأهوال؟ إذن طالب العلم يتسم بالثبات يكون ثابتا راسخا على منهج أهل السنة وعلى اعتقاد أهل السنة. تقول لي إن ما هذا لا مثال سابق له؟ لا هناك ما هو أعظم إن خلع رئيس تم خلع خلفاء كثير وسملت أعينهم وقتلوا. لا قتل عثمان أعظم من خلع حسن مبارك بل ما يوجد بينهما أفعل تفضيل بينه. قتل الخليفة العباس في بغداد أعظم من هذا ولا يوجد بينهما أفعل تفضيل. أن يستدرج المسكين من قبل الرافضي الخبيث ويخرجوا كبار الدولة ويذبحون ذبح النعاج ويدخل هلاك إلى بغداد وتمحى الدولة العباسية بل كاد أن يمحى الإسلام من هذه الأرض لولا سبحانه والله غالب على أمره. افقه عن ربك. اذا لابد من الثبات ان طالب العلم يكون ثابتا راسخا رسوخ الجبال يكون عندك رسوخ في العلم وثبات. ليس الثبات في الطلب فقط بل الثبات في الاعتقاد. وان نقيس الامور لقد كان في قصصهم عبره قتل عمر رضي الله عنه في الصلاة تقدم ليسوي الصفوف فيخرج عليه هذا العين ويطعنه ويقتل 5-6 من من من من من من خيرة الناس. السعي لقتل علي ومعاوية وعمر ويقتل علي رضي الله عنه ويجرح معاوية أما عمر فلم يخرج لصلاة الفجر في هذا الليل. هذه أهوال ما فعله الصليبون والتتار ما فعله النصارى في دمشق عباد الصليب عندما دخل التتار وكانوا يرشون الماء على المسلمين ويرفعون الصليب ويحتقرونهم ويذلهم ويرشون عليهم الخمور. أهوال تجي أنت اليوم تقول لما ليس له مثال سابق؟ كيف؟ هناك أهوال أعظم، وثبت أهل السنة. اثبت على دينك، اثبت على الحق، اثبت. طالب العلم فرض أن يتسم بالثبات، ومع الثبات التثبت. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ما كل ما سمعنا كلمة نجم، لا، نثبت في الكلام، نثبت في الأقوال، نثبت في أمورنا. فأمر الثبات عند طالب العلم من أجل الأمور. رحمة الله تعالى على فضيلة الشيخ بكر رحمه الله أن ختم بالثبات والتثبت. ثبات هذا أمر مهم جدا، لكن من نكسر التقلبات يوم يوم في يوم سلفي ويوم حزبي ويوم إخواني ويوم تبليغ ويوم ويوم المنهج الأفيح. الآن بعض المشايخ يتبنى المنهج الأفيح، صوفي سلفي أشعري قبوري، مبتدع ضل، مبتدع ضل. هذا ليس منهج السلف، ولا يمت المنهج السلف بصفة، وخرج من السلفية بالكلية. هذا مبتدع ضال الذي يتبنى المنهج الأفيح، المنهج الفضفاض، أن يرضي كل الأطراف. صوفية ماذا؟ أهل زهد وعباد. التبليغ أهل دعوة وتبليغ. السلفين أهل اهتمام بالعلم. الإخوان المسلمون سادتنا وكبراؤنا، أهل السياسة، أصحاب الخروج على الحكام والجهاد. لا، هؤلاء مجاهدون أخيار. إيش هذا؟ ونتعاون فيما اختلفنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. وأين تحكيم الشرع وتحكيم الدين؟ أنا قلبتها، يعني أنا قلبتها عمد. وين المنهجية؟ والشيعة لا يوجد بيننا وبينهم أي خلاف. والقباب والأضرح ما سنحلها نحن الآن، فمتى تحل؟ ومتى لا نقول كلمة الحق؟ يعني هل كل هذا من أجل الدنيا ومن أجل حطامها الفانس؟ فأثبت، أثبت على المنهج، اصبر نفسك على السنة. انظر للأوزاعي ماذا قال، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قال، وكف عما كف عنه، والزم سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. ومن أكثر التنقل، يتنقل كل يوم بفكر، وكل يوم بمنهج، وكل يوم بطريقة، هذا لا يفلح، هذا لا يفلح. إنما الثبات، أن تكون ثابتا ثبوت الجبال الرواسي لا تتزعزع. قال ما جاءت فتن يشيب لها الولدان في أيام ابن تيمية، حروب ضعت فيها، ضعت فيها أرواح. وأيام التتار لما دخلوا يعني أبادوا دولا، وفي أيام الصليبيين وأيام المماليك، هو المماليك ماذا كانوا يفعلون؟ اليوم ملك وغدا إما في السجن أو يرمى مقتول. في في في شهر في ما يمر السنة إلا والسلطان ثلاثة أرباع، ويخلع السلطان ويهرب إلى دمشق ويعيد الكرة ويرجع ويرجعون ويرجع ويرجع. كانت أهوالا موجودة. لماذا ما نأخذ العظات والعبر مما سبق؟ ومحمد الفاتح، يعني هو فتح القسطنطينية هذا بديمقراطية أو بعمالة لأوروبا، بإعداد رجال. صلاح الدين بديمقراطية أو اشتراكية، بإعداد وتربية وإعداد أمة. ومن قبله نور الدين محمود عليه رحمة الله، ليس شرطا. نحن ممكن نعد الرجال ولا يأتي التمكين في زماننا. كان هم نور الدين أن يفتح القدس وأن يعيد بيت المقدس وأن يسترد، فما أراده الله له، لكن يكتب في أجره إن شاء الله، لأن صلاح الدين جند من جنود رحمة الله تعالى عليهم. ليس النتائج ليست إلينا، لكن الذي أريد أن أقول الثبات في الأهوال. أنا ضابط شرطة اعتقلني وقال وشتم أو ضرب أو كافر، اسمه فكرة أزل. الذين اعتقلوا والمشايخ اعتقلت والمشايخ ما نحن اعتقلنا وعذبنا وما زالت أثر التعذيب فيه، نسأل الله العافية. أنا أقولها بس لأن بعض الناس يعني في درس شرح أصول السنة يعني المشايخ اعتقلوا كأن احنا كنا ننام على القحري غيرنا الذي كان يناه، لكن هناك شرع ودين نحن ملتزمون بمنهج. هو هل من ضرب أو شتم أو سب هل يكون كافرا بمجرد هذا؟ يعني هل التكفير، وفي المقابل هل من كان ماسونيا علمانيا يحارب دين الله ويحارب الإسلام والمسلمين سرا وجهرا ويقر ويتكلم أنا جاهل بكلامه أسكت، ما أتكلم إذا كنت جاهلا بكلام الناس؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الفتوى أمرها جليل وخطير، تجد عجائب غرائب. لا، اثبت على منهج الحق، اعرف الحق أولا واثبت عليه. نحن قلة معك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة، كيف تستوحش وأنت مع هؤلاء؟ ابن المبارك رضي الله رحمة الله تعالى عليه كان يكثر الخلف، لماذا؟ قال أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنا مع خيرة الجلساء يفيدونني ولا يؤذونني، لا غيبة ولا نميمة ولا قيل ولا قال، إنما فوائد حياتي معهم فوائد. فالثبات والرسوخ. ولذلك ماذا قالوا؟ ماذا قال ربنا جل في علاش؟ والراسخون في العلم. ماذا قال؟ والراسخون، ما قال والعلماء، إنما قال والراسخون في العلم. كن راسخا ثابتا ثبوت الجبال الرواسي. أما كلما جاءت فتنة نطير لها ونضطرب والأمة تضطرب، مرة الاشتراكية تفاجأ مؤلفات في الاشتراكية، مرة في الديمقراطية بعد أن كانت كفرا تفاجأ مؤلفات في الديمقراطية، مرة في الانتخابات تفاجأ مؤلفات في الانتخابات، مرة الحزبية مؤلفات في الحزبية. اشهد نخشى بعد هذا مرة يجي بقى في نشر الفحش والفجور تؤلف مؤلفات. هذا أمريكا هي، وانت تظن أن الديمقراطية التي تطبق في بلاد العرب ديمقراطية المغفلون الذي يعني يريدها المغفلون، يقول لك هي الشورى الإسلامية. ما للنسوان وما للشور؟ ما للنسوان وما لاختيار ولي الأمر؟ مع بعض البنات بعض الأخوات تتصل في ليلة أو في يوم، السلام عليكم فضيلة الشيخ، نحن جمعنا أموالا لأهل سوريا ومش عارف ولا استطعت توصل، هل يجوز أن نستخدمها في الدعاية؟ ما للنساء وما لهذا؟ مالك أنت؟ ليس اطلب العلم؟ إن كنت متزوجة انظري طاعة والديك وطاعة زوجك، إن كنت أما انظري تربية أولادك، أعد الرجال، إن كنت ما تزوجتي انظري طاعة والديك ومن قبل كل شيء طاعة الله عز وجل بطلب العلم الشرعي. مشغول أنت مشغولة بترشيح وانتخاب، مالك أنت؟ منذ متى وكان هذا يوجد في أمة الإسلام والمسلمين؟ استدراج. رب العالمين قال والراسخون في العلم، فكن راسخا ثابتا ثبوت الجبال الرواسي. ومع الثبات والرسوخ التثبت. تثبت، تثبت في المعلومة، تثبت في الكلمة، تثبت فيما تقول، تثبت فيما تسمع، تثبت في النقل، تثبت في حياتك. هذه أمة ربانية تحتاج أن تكون ربانية، تحتاج أن تكون ربانية أولا وقبل كل شيء، ثم بعد هذا التمكين. الفصل الثالث، كيفية الطلب والتلقي، كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. من لم يتقن الأصول لابد من التأصيل. أصول الذي عندنا علم أفقي ثم علم رأسي، علم نسعى لاستيعاب للعلوم الشرعية ثم بعد هذا نتخصص. أدرس في أصول في التوحيد، في أصول علوم الحديث، في أصول الفقه، في اللغة، في الفقه، في أصول التفسير، طيب أفهم واقعي، ثم بعد هذا أنا أريد أكون مفسرا أنظر، أريد أكون محدثا أنظر، أريد أكون أصوليا فقيها أنظر. إذن أجمع من العلوم خطوة خطوة، ثم بعد هذا أتخصص في علم لأخدم به دين الله عز وجل، العلم الذي أجد ميولي وأجد أنني سأتقن فيه وأجد أن الله عز وجل سينفعني وينفع بي في هذا العلم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصر على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده. مصيبة من مصائب زماننا، خاصة إذا كان طالب العلم أعجميا، والغالب حتى كثير أن كثيرا من العرب أصبح أعاجم في لسانه. بعض الناس يقول أنا سأقرأ، ما الفائدة من المشايخ؟ الفائدة فائدة عظيمة جدا. أولا سيسدد فهم، أعظم من يساوي تسديد الفهم أنه يؤدب أنك تستشعر أنك طالب، طالب واحد يطلب اسمك، تطلب لك شيخ، سلسلة متصل، لكن بلا شيخ من فلان؟ ما أنا أقرأ مثل ما قرأ فلان، ما أنا جالس على كرسي مثل ما يجلس فلان. طب الحمد لله أنا أنا أنا أنا. فبعض بعض الشباب اللي يقول لي إيش إن من جملة يعني أنه التقى بأحد المشايخ فقال له يا شيخ، يكتب هذا في ترجمته، أنه قال ما كل من في مصر بلحية يقال له يا شيخ، ما عد عبس، ما كل مشايخ أي لحية سيقول لك ستكتب في ترجمتك يعني أن أهل مصر قالوا، ما أهل مصر عندهم يا شيخ يعني يا سني يعني يا ملتحي، وهذا تزكية؟ أو أكلت أو دخلت المسجد فرأيت الشيخ إيش؟ هذا يكتب في ترجمة؟ وما هي التراجم التي تكتب على النت هذه؟ وهو ما حصل ولا قرأ ولا درس ولا جالس ويريد أن إيه يكتب. وحضرت خطبة الشيخ، خطبة جمعة للشيخ فلان، وخطبة العوام يحضرون الخطب هذه كلها، وما قال أحد من العلماء أنهم طلاب علم مثلا، لا. طالما وجد الشيخ الذي يسدد الفهم ويؤدب ويختصر العمر، اجلس بين يديه، اجلس بين يديه تواضعا، لأن إذا لك شيخ ستجل هذا الشيخ، إذا لك شيوخ ستجلهم. لكن إذا بعض طلبة العلم ماذا يجي؟ نحن نقيم درسا، يجي يريد يأخذ درسا في داخل البيت سرا، ماذا عينه الكبر؟ لماذا؟ بحيث إذا نبغ إن يوجد فائدة ليقول أنا درست على الشيخ الفلاني قالها، وإن لم توجد فائدة ينكرها ولا يذكرها. طب ما يجلس في وسط إخواني، لا، كيف أنا رجل في الأربعين وأجلس بجور واحد في العشرين؟ في ترجمتي بعد 20 سنة أو 10 سنوات سأقول إننا من تلاميذ فلان، ثم الذي في سن أولادي أو في سن إخواني الصغار ما سيقول هذا الكلام، أتساوى أنا وهذا؟ سبحان الله، هذا فضل الله يتيم من يشاء. السخاوي أنبغ تلاميذ ابن حجر وهو من أصغرهم سنا. مات ابن حجر وهو في 22 من عمر. أين الفطاحل الكبار عند ابن حجر؟ أين هم؟ يعني أين هم؟ إذا كان ابن حجر رحمه الله توفي عن 77 سنة، طب أين الكبار؟ فاق هذا الصغير الكبار بالملازمة لشيخه وبالتخرج على يديه. فالتحصيل الذاتي وحده ما يفيد، وإن استفاد يفيد فائدة قاصرة وحتما لا محل، لكن تربويا لا يفيد. ولذلك نجد اختلافات، ونجد مفتين كثيرين، ونجد مشايخ كثيرين بلا مشيخة حقيقية. ثم أنت يا من أخذت العلم وحدك، هل ستبلغ العلم وتدرس أخوانك أم ستنصحهم بالكتب؟ لا، يريد أن يكون شيخا ليدرس إخوانه. كيف تدرس وأنت لم تدرس؟ ما هو طبيعي، هو ماذا سيفعل؟ سيريد يجمع 10-20 طالبا وتعالى وأنا أعلمك وأشرح لكم كتاب كذا. أنت ما عرضت نفسك. وقديما كنا نقول إذا لم يتيسر الشيخ فلتدرس واعرض نفسك على المشايخ، اعرض نفسك عليهم ليسددوا فهمك ليؤدبوك. إذا ما تيسر الجلوس عند أقدام أهل العلم اذهب إليهم واعرض نفسك عليهم. لا، نحن نشرح كتاب، واحد يقول ايش مع الممكن مثلا اننا نقرأ 20 صفحة ونجي نعرضها على الشيخ؟ طب ولماذا تقرأ؟ طب تجي تحضر الدرس. لا، هو ما يريد يجلس في الدرس. إذن الشيخ يحترم علمه ونفسه ويقول لا، طالما ان الدرس قائم فليحضر، وما يسمح لمن لا يريد الحضور مع تيسر الوقت له، خلي مثلا أخ مثلا من الآن نحن في القاهرة، أخ في المنصورة، أخ في أسوان، أخ في كذا، هذا يعني لا حرج، له عذره، لكن موجود وقريب من المسجد وقريب من الدرس وعنده الوقت، ما الذي يمنعه؟ منعه الكبر. وآخذا الطلب بالتدرج، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. الله عز وجل كان قادرا أن ينزل القرآن جملة واحدة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فرقه الله عز وجل ونزل في 23 عاما. هذه واحدة. الثانية، أنزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون بالتلقي. كان العلم عزيزا عندما كان في الصدور من الصدر للصدر، فلما صار في الكتب دخل فيه من ليس من أهله. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنا أتمنى لو أن أجلس أمسك فتح الباري على سبيل المثال، أمسك فتح الباري في 2-3 ساعات يدخل صدر، يا ليت، لكن ليس بالتمني، هذا جهاد، ومن أعظم الجهاد، جهاد العلم من أعظم الجهاد، لأنه جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للمبتدعة، بل جهاد للكفار، أنك تطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، حفظ مختصرا فيه، ضبطه على شيخ المتقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفريق المصنفات قبل الضبط والإتقان الأصلي، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. بعض إخواننا مثلا يمسك كتابا وينتقل من كتاب لكتاب وينتقل من كتاب، مثل ما قلت قبل قليل، إيش من شيخ لشيخ لشيخ لشيخ. يا أخي اصبر نفسك، اصبر. الصبر مكروه. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، كن ذكيا، فائدة سجلها، سجل سجل سجل سجل، يجتمع عندك فوائد مع مرور الأيام والليالي. جمع النفس للطلب والترقي فيه. لكن بعض إخواننا ماذا يقول؟ أنا ماذا أريد؟ رياض الصالحين واحفظ 10 أحاديث وأطلع أخطب به. نهايات الخطيب، وأننا في زمن الوعاظ الآن وفي دولة الوعاظ، تظن أن الفلك ثابت؟ لا، العلماء الراسخون العاقبة للمتقين. والله عز وجل وعد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن جمع، أن تجمع نفسك وأعط خادما، قالوا إيش؟ اعط العلم كلك يعطيك بعضه. اجمع نفسك للطلب والترقف والاهتمام والتحرك للتحصيل، تهتم جدا وتحترق من أجل أن تحصل العلم والبلوغ إلى ما فوقه، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. يعني إذا ارتقيت مثلا إلى فتح الباري، إلى الكتب الكبيرة، تكون قد أتقنت ما دونها، بحيث تفهم وتستوعب عند دراستك لمثل هذه الكتب المطولة. وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين. يعني هي مدرسة، هل نأخذ مثلا يوم السبت كذا ويوم الأحد كذا ويوم الاثنين كذا، أم نتفرغ لعلم ثم ننتهي منه ثم نتفرغ؟ هذه مدرسة وتلك مدرسة. لكن المدرسة الأيسر التي عليها الأغلب التنويع حتى لا تمل النفس، وهذا الذي يعني وجد في الأزهر الشريف ووجد عند كثير من العلماء. لكن من جملة الأمانة العلمية أن يذكر، هل ندرس فقها مذهبيا أم ندرس فقه دليل؟ فقه مذهبي بدون عصبية لا حرج، لكن بدون العصبية وبدون التعصب للمذاهب، إنما هي مدرسة فقط توصلنا إلى الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. يعني التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، حفظ القرآن في الصغر يثبت ويرسخ على عكس في الكبر. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. لكن يعني أكثر من علمين وثلاثة وأربعة، هذا الذي كان يوجد وهذا الذي انتشر وهذا الذي نبغ كثير من ورائه، خاصة إذا تفرغ. أما إذا لم يتفرغ فلا حرج أن يخلط بين علمين في اليوم، طيب، ويكفي هذا، ومع التنظيم والترتيب والمنهجية. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعده للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح بالطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفع للتشويش. يعني طبقات، هذا عندما كانت سوق العلم رائجة. نعم. واعلم أن ذكر المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطالب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. يعني مسألة بماذا نبدأ، من هي الكتب، هذا تترك للمشايخ باختصار. لأن مثلا أبدأ بعض الطلبة مثلا أنا أريد منهجا أبدأ، يا أخي لابد أن يعرف مستواك وأنوان، خاصة إذا كان سيدرس ويعرض. أما إذا كان سيتلقى فتلقى الذي وجد وفيه الخير والبركة. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعف وبرودة الذهن وتوقده. تفضل الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أكبر. شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على بسم الله. يعني مسألة الطلب هي تختلف من طالب لطالب، وبعض الناس أعطاه الله الأخوان والأختان، تجد بنتا في غاية الذكاء أو ولدا في غاية الذكاء والحفظ عنده فيه ضعف، وولد أو بنت، وتجد ولدا أو بنتا أخو أو أخت، يعني سبحان الله قمة في الحفظ لكن ذكاء أقل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد كان الطلب في قطرنا عندهم بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد. يا ليتنا نعان على فعل ذلك ثانية للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلته والقواعد الأربعة، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعة للشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله. هذا في توحيد العباد. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالطحاوية مع شرحه. وفي النحو الأجرمية، ثم ملحة الإعراب للحرير، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمات الست وغيره، الأمات والأمهات، وبعضهم يقول الأمهات لمن تلد والأمات لغير العاقل. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراق رحمه الله. طيب، وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي أو المغني للخلاف العالي، ثلاثة لابن قدام. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله، ثم روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله. بعض الناس يعيب هذا، يقول إن الورقات شافعية والروضة حنبلية، فكيف يجمع؟ هو أصول فقه ولا حرج إن شاء الله، أصول فقه ولا حرج. وفي الفرائض الرحبية، ثم مع شروحها والفوائد الجلية. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأصلها لابن هشام، وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كمعلقات السبع والقراءة في القاموس المحيط يعني فيروز أباد رحمه الله. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات. الجرد يعني إيه؟ القراءة السريعة. يا أخوان هناك كتب لا تدرس، هناك كتب لا تدرس، العمر يفنى، لكن هذه تحتاج لجرد. الجرد بمعنى السرعة. لكن قضية جرد الكتب الستة، وإن كنا نقول هذا باب خير، لكن فيه خطورة، انتبه لهذا. يعني في أوقات تجرد الكتب الستة سريعا مثلا في أسبوع في كذا، هذا وإن قلنا فيه خير من جانب، لكن فيه خطورة من جانب. تاريخ ابن جرير الطبري المنتظم، سير أعلام النبلاء، هذه كتب تجرد، يعني كتب تجرد جرد بمعنى السرعة. مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، تاريخ ابن كثير البداية والنهاية. ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتواهم، لا سيما محررات في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم. فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذلك أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ لا، على المذكرات. انتبه، قضية الانبهار بالحضارة له أثر. نجد حتى بعض إخواننا يريد المختصرات المذكرات حتى لطلبة، ما يصلح المصطلح. لا، من ندرس البعث الحثيث من البداية للنهاية. لا، الآن يقول نأخذ أبوابا، وتلحظ أن بعض المدارس يقول إيش نأخذ أبوابا من كذا. هذا خطأ، هذا خطأ منهجي، هذا خطأ منهجي. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة؟ لا على المذكرات وفي حفظها، لا على الفهم، لا على الاعتماد، لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم، وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكذب، سير على منهاج السلف. يعني ابتعد عن الزغل وعن الكذب، والله المستعان. وقال الحافظ عثمان بن قرزاز المتوفى سنة 282 رحمه الله: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف. قلت أي الذهبي: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق. فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حيا سلفيا. انظر للذهبي عليه رحمة الله. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى، يعني لا يتعب نفسه. رحم الله الذهبي، هذا في زمانه، لكن في زماننا أقل. أيضا تلقي العلم عن الأشياخ. اسمحوا لنا بخمس دقائق. طيب، الأصل في الطلب أن يكون التلقين والتلقي عن أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمسافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأن له اتصال بالنسب. أين الإسناد؟ أين السلسلة المتصلة؟ يا أخي رب العالمين سبحانه، قلت الله عز وجل على كل شيء قدير، كان ينزل القرآن على صدر النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، نزل جبريل ليسمعه ويسمع وليسمعه وليأخذه. وهكذا هذا ديننا. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 453، وقد رد عليه علماء عصر ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي، الوافي بالوفيات، الرد عليه. وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم، وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط، يزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع. طبعا أنت تقول هذا في المخطوطات، المطبوعات فيها أيضا، فيها ما فيها من التصحيف والتحريف في كثير من الكتب، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءتها على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. وما أردنا بيانه قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ. ما هو العجب أن بعض الناس يريد أن يأخذ ثم يريد يذهب يعطي. طب كيف تتشيخ بدون أن يؤذن لك؟ وكان لا يفتى من قبل إلا إذا أذن له من قبل شيوخه. على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، يعني بعض الناس له شيوخ قليل أو مئات. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف، كما في العزاب من الإسفار لراقمه، يعني للشيخ بكر كتاب الإسفار. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 745 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد بن مسلم: كان الأوزعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع في خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، يعني في المقدمة من أراد أن يرجع إليه بحث نفيس في هذه المسألة. ولبعضهم: من لم يشافع عالما بأصول يقينه في المشكلات ظنونه. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ، إذا أردت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. إذن يعني الأخذ من أفواه الرجال، وطيب يعني كما قلنا إما أن تكون من أفواه الرجال مباشرة، وإما إذا اضطر الإنسان إلى الأخذ من الكتب فليعرض فهمه وليعرض ما انتهى إليه فهمه على الكبار ليسددوا وليصححوا. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى